بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل الحديث عن الهجرة، والهجرة المراد التحدث عنها هذه الساعة هي هجرة المعاصي المعبر عنها بالهجرة المعنوية، بعد أن تحدثنا في الجمعة الماضية عن الهجرة من الناحية التاريخية وأسبابها. عباد الله، سبق تقديم الحديث عن هجرة الصحابة إلى الحبشة، وهي الهجرة الأولى والثانية، أي إلى الحبشة. وهجرة الرسول وصحابته أيضا من مكة إلى المدينة، لما ضيق عليهم المشركون وتلاحقت إداياتهم ظلما وعدوانا من أجل دينهم، وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته بالهجرة قبله، ثم أذن الله له بالهجرة من القرية الظالم أهلها مكة إلى المدينة المسماة طيبة، التي شرفت بإقامة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وجعلها قاعدة لبث نور الهداية فيها وفيما حولها، ونشر الدعوة إلى التوحيد والعبادة وإصلاح حياة العباد بتعاليم الإسلام في كل مجالات حياتهم، لتكون آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم فيما بينهم مضبوطة بضوابط شرع الله. أيها المسلمون، إن الله بعث رسوله برسالة النور والهدى، رسالة الله الخاتمة، رسالة الإسلام إلى كافة العباد لإصلاح قلوبهم وإعادة تشكيل عقولهم بتعاليم الإسلام، لصبغ حياتهم بهذه التعاليم الربانية، ليصيروا خير الناس وأطهر الناس وأعبد الناس وأرحم الناس وأرفق الناس، فتشيع بينهم صور العدل والصدق والرأفة والرحمة والأخوة والتعاطف والتعاون والتراحم والتواضع والوفاء، فتختفي مظاهر الجاهلية كالشرك بالله والتعلق بغير الله والظلم والعدوان والخيانة والزور والأنانية والكراهية والقسوة والفحش في القول والنفاق العقدي والعملي. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وفي مسند الإمام أحمد ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا وصحيح ابن حبان بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس أمن شره، من أمنه الناس. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فرق بين المسلم والمؤمن. والمهاجر من هاجر السوء وزح السوء، هاجر كل سوء. والذي نفسي بيده، قسم يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام بربه، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. فليسمع المتسلط على جاره ولتسمع المتسلطة على جاراتها. أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم يحلف: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إما أنه لا يدخلها مع الداخلين الأولين، يعني ما يدخلش مع الأولين، لأن إساءة الجار هي مجدد معصية كبيرة ليست كفرا، وصاحب المعصية الكبيرة إن مات لم يتم منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. أما الذي مات على الكفر، مات على الشرك الأكبر، مات وهو يستحل ما حرم الله، فهذا يموت على الكفر، بمعنى هذا لا مطمع له، هذا الذي يستحق أن يقال له لا يدخل الجنة أبدا، لا مع الأولين ولا مع الأوسطين، بمعنى لا يدخلها أصلا، لأنه مات وهو لا يؤمن بالله، أو مات وهو يستحل ما حرم الله، أو مات وهو يشرك بالله غيره، وهكذا. نعم. قلت: ومثله في مسند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد، أي مثل هذا الحديث تماما: أجل أيها المسلمون، إن دين الله الإسلام يحيي قلوب العباد ويطهرها من كل سوء ويهديها للتي هي أقوم وأحسن في الحياة، ويربيها على حب الخير والصلاح والاستقامة. يقول الله عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها المسلمون، لا مفر للعباد من شهادتهم لله بالوحدانية: واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والربوبية: لا رب للمخلوقات إلا رب واحد هو رب العالمين. والألوهية: إله العالمين، وهو الذي في السماء إله ما في الأرض إله، أي إله من في السماء وإله من في الأرض، مش إله في الأرض وإله في السماء، ما هو إلا إله واحد، إله أهل الأرض وإله أهل السماء، رب العالمين واحد أحد. ولا مفر لهم من طاعته وعبادته والاستجابة له فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه، ولذلك خلقهم، أي لهذه الطاعة خلقهم، وهو غني عنهم وهم لا غنى لهم عنه، لأنه خلقهم لعبادته وطاعته. وإذا عصوه بأي نوع من أنواع المعاصي ثم تابوا ورجعوا إليه معترفين بذنوبهم، مستغفرين راجين عفوه ومغفرته، صادقين مخلصين، تاب عليهم وغفر لهم، لأنه غفور رحيم. إن من أحاطت بهم المشكلات والأزمات ومصائب الحياة، وضاقت عليهم سبل العيش، وفتنوا في أنفسهم أو في أبنائهم أو في حياتهم، إلى من يتوجهون؟ إلى من يتوجهون؟ على من يبكون؟ من يستغفرون؟ بمن يستغيثون؟ نعم. قلت: وبمن يستنصرون بعد هذه الأسئلة كلها؟ ليس لهم إلا الله الواحد الأحد القادر على قضاء حاجات المحتاجين، ونصر المظلومين، وإغاثة الملهوفين المستغيثين، وكشف كروبات المكروبين. لا تشغله مسألة فلان عن مسألة فلان، لا يشغله شيء سبحانه وتعالى. لا تشغله مسألة فلان عن مسألة فلان، مسألة يعني السؤال، ولا حاجة هذا عن حاجة ذاك، يعلم ما يريد هذا وما يريد هذا، وما يريد هؤلاء وما يريد هؤلاء. لا يشغله شيء عن شيء، ولا حاجة فلان عن حاجة فلان، ولا كون هذه الحاجة صعبة وبعيدة المنال، لا يشغله شيء ولا يصعب عليه شيء، لأنه خلق الأشياء وطالبيها، وخلق الناس أجمعين، وخلق الكون كله، يعلم ما في الأرض وما في السماء، وما في البحر وما تحت الأرض وما في جوفها، يعلم ما في قلوب الناس، الخواطر التي تخطر بقلوب الناس يعلمها، لأنه هو الذي أوجدها وأوجد القلوب التي تخطر بها. فكيف يمكن أن يصعب عليه شيء أو لا يعلمه سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم؟ نعم، ولا حاجة هذا عن حاجة ذاك، ولا يرد عطاءه أحد عن أحد، لا يرد عطاءه إن شاء أن يعطي أحد شيئا ما هناك أحد في الوجود يعترضه ويقول لا هذا ما تعطيهش. سبحان الله. قلت ولا تغضبه كثرة مسائل السائلين. نحن البشر ضعاف، تكثر علي بالأسئلة نهرب منك خلاص ونخلق من قد صعب علي، لكن الله عز وجل لا يغضبه شيء إلا إذا انتهكت حرماته، إلا إذا عصي، إلا إذا أشرك به، إلا إذا انتقص منه، وهكذا إذاك يغضب غضبه ليس كغضب المخلوق. نسأل الله السلامة والعافية، نرجو الله أن يوفقنا لطاعته حتى لا نغضبه بأفعالنا وأقوالنا. وحدوا الله يا عباد الله واعبدوه وحده ولا تشركوا به ومعه غيره، كان من كان، لأن الكون كله وما فيه من خلقه لا متصرف معه فيه ولا معين له عليه. أطيعوه ولا تعصوه، فالمعاصي تغضبه وتكون سبب حرمان العباد من الاستجابة لهم. إذا دعوه وهم على معصيته، أي مصرون على المعصية، ما داموا يعصونه لا يستجيب لهم لأنهم لا يستحقون الاستجابة. فالمعاصي تغضبه وتكون سبب حرمان العباد من الاستجابة لهم إذا دعوه وهم على معصيته. أيها المسلمون، ادعوا الله وحده ولا تدعوا معه غيره، لا تتوسلوا إليه بوسائل يحرم التوسل بها. توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، بحبك لله وبحبك لدينه وبحبك لنبيه. نعم، توسلوا، لأن هذا من أعمالك، توسلوا بالأعمال الصالحة، ولا تتوسل إلى الله بما لا يقبله الله منك. أقيموا الصلاة لله، وصوموا لله، وزكوا وتصدقوا لله، وحجوا لله، وتقربوا إليه بالذبائح لا لغيره، واعلموا أن الله يقبل، واعلموا أن الله لا يقبل أقوال العباد وأعمالهم إلا إذا كانت له وحده، أي إذا خصوه بها وحده. احذروا الوقوع في الكفر بسب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو سب القرآن أو إهانته. احذروا استحلال المحرمات، فإن من استحل ما حرم الله كفر، فإن من استحل ما حرم الله كفر. احذروا النفاق العقدي، لأن صاحبه في النار، وهي الآيات المتحدث فيها في سورة البقرة، أي الآيات التي تتحدث عن النفاق العقدي، ومثلها في آيات أيضا في سورة النساء. في النفاق العقدي يخرج من الدين وإن أظهر صاحبه الإسلام، فيعامل في الدنيا معاملة المسلمين، ولكنه في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لأنه يخفي خلاف ما يظهر. اهجروا الشرك والكفر والنفاق والعرافة والكهانة والسحر. العرافة العراف كالداعي يعلم الغيب، والكهانة مثلها، والسحر. اهجروا كل من يفعل ذلك، واعلموا أن الله لا يستجيب للمصرين على ذلك، لا يستجيب للمصرين على ذلك. ومن أرادوا أن يستجيب الله لهم فليستجيبوا هم لله فيما أمرهم به أو نهاهم عنه. ولا تعجبوا من ذلك أن عندنا العنوان هجرة المعاصي، وهذه من أكبرها، ولهذا لا بد أن نذكر مجموعة من المعاصي كبيرها وصغيرها. أيها المسلمون، اهجروا الفتن وأسبابها، وما أكثرها في هذا العصر، لأنها تفتنكم وتفتن غيركم وتجلب لكم الحيرة والأذى. اهجروا كبائر المعاصي وصغائرها، اهجروا الكذب وشهادة الزور والغيبة والنميمة، اهجروا الإساءة للناس بالأقوال والأفعال، اهجروا التحايل على بعضكم وعلى غيركم، اهجروا ظن السوء بالناس واتهامهم بما ليس فيهم، اهجروا تتبع عوراتهم لأن ذلك يسوءهم، قد يكونون أبرياء لا تحوم حولهم الشبهات. لا يخاف الله من يصرون على تناول الخمر والمخدرات أو التجارة فيها وهم يعلمون حكم الله فيها. لا يخاف الله من يصرون على ابتزاز أموال الناس بالحيل والرشاوى أو القمار. لا يخاف الله من يعتدون على الناس في الطرقات بأخذ ما معهم تحت طائلة التهديد بالسكاكين ظلما وعدوانا على أمنهم وسلامتهم وأمتعتهم. لا يخاف الله من يصرون على انتهاك الأعراض وتعاطي الزنا أو الوساطة بين الزنات والزواني للوقوع فيه. ومن أقبح المعاصي في هذا العصر المتاجرة بأعراض النساء والفتيات واستعراضهن لاختيار أجملهن، يسمونها ملكة الجمال تقليدا لما عليه الغربيون. ولا يجوز شرعا عرض نساء متبرجات متزينات كما تعرض، ولا يجوز شرعا عرض نساء متبرجات متزينات كما تعرض السلع في متاجر الأسواق. إنه فعل من أقبح الأفعال يغضب الله تعالى، يجلب غضب الله وانتقامه من فاعليه والراضين به والمتعاونين عليه والمشاركين فيه والميسرين الأمور لمن يقوم به. إنه إشهار للفساد ومجاهرة به. عباد الله، إن من أقبح الزنا زنا المحارم، زنا المحارم، وهو الزنا بالأخت أو بابنة الأخت أو بابنة الأخي أو بأية قريبة يحرم تزوجها على الزاني بها. ومن أقبح المعاصي اللواط، وهو إتيان الذكر الذكر أو إتيان النساء في أدوارهن. إنها جرائم أخلاقية دنيئة مزلزلة للمروءة وإنسانية الإنسان وكرامته. عباد الله، إن الله حرم على عباده الغدر والخيانة، إنهما كبيرتان من الكبائر، اهجروهما، اهجروهما أيها المسلمون، واحذروا أن تتصفوا بالغدر والخيانة. ألا فلتتق الله، ألا فلتتق الله كل مسلمة، فلتغطي جسمها كله ولا تتبرج بالعري والزينة الداعية إلى الفتنة، ولا تتشبه بالرجل في اللباس والمظهر وما هو خاص به، كما يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة فيما هو خاص بها. فاللعنة تنزل على المتشبهات من النساء بالرجال وعلى المتشبهين من الرجال بالنساء كما جاء في أحاديث صحيحة. فليحذر الرجل والمرأة التشبه ببعضهما فيما لا يجوز، فإن فعل أغضب الله عليهما. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم ولمن يسمعنا جميعا ولمن يصله هذا الكلام أن يغفر الله لنا جميعا، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يطهرنا في دنيانا قبل آخرتنا، وأن يتقبل منا كل أقوالنا وأمالنا وحركاتنا ومواقفنا، لنكون بأعمالنا بجوارحنا بحواسنا كلها قد أرضيناه بما يحب أن نرضيه به منا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اهجروا الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، فعواقبه وخيمة. والله أقام ملكه على العدل، وأرسل رسوله بدينه دين العدل، لسياسة العباد بالعدل، وإقامة حياتهم على العدل. فاتصفوا بالعدل في الأقوال والأفعال والفصل في المنازعات والخصومات، اهجروا البيوع الفاسدة، وكم تحدثت عنها فيما سبق، اهجروا البيوع الفاسدة وكم أسأل عنها، كبيع العينة مثال في حلاش، وهو أن يشتري الرجل السلعة أو أي مبيع بثمن مؤجل إلى أجل ثم يبيعها ممن اشتراها، يبيع الدافل اشتراها منه بثمن أقل مما اشتراها منه، ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن معجل أقل، وجروا بيعتين في بيعة، وجروا بيعا وشرطا فيه، الشرط المخالف الشرع، وهجروا أن تبيعوا ما ليس عندكم، وهجروا البيع على بيع بعضكم، وهو كخطبة الرجل على خطبة أخيه، وكلاهما لا يجوز، وهجروا أن تبيعوا ما لا تقدرون على تسليمه لمن اشتراه، وهجروا البيع والسلف، بيع وسلف نفس العملية، أي الجمع بينهما في عملية واحدة، وهجروا التواطؤ في المزاد العلني، وكم سئلت عن هذا أيضا، وهجروا التواطؤ في المزاد العلني على ثمن معين يلحق الضرر بالبائع أو بالمشتري، وهجروا جميع أنواع الغش في التجارة كخلط جيدها برديئها أو توجيهها بإظهار الجيد وإخفاء الرديء السيء، وهجروا إخفاء العيب في المبيع أيا كان، وهجروا الحلف في البيع والشراء، فالحلف الكاذب كبيرة من الكبائر. أيها المسلمون، اتقوا الله في أقوالكم وأعمالكم ومعاملاتكم، اهجروا التعامل بالربا في الإقراض والاقتراض والاستثمار والبيع، فالربا من كبائر المعاصي، وهو مقطوع بحرمته في الكتاب والسنة والإجماع، ولا يستثنى منه حكم الجواز إلا لضرورة محققة لا متوهمة، وليس من السهل تحقق الضرورة، وما أكثر من يدعون الضرورة للتعامل بالربا، فإذا بحثت الضرورة المدعاة لم تكن هي الضرورة المعتبرة شرعا، ولكنهم يقصدون ضرورة تملك الشيء، يقصدون ضرورة مش نملك تولي ديالي أنا كنخلص غير الكرة، بينما إذا بقيت مثلا بهذا الشكل وأنا كنخلص الكرة 200,000 فرنك 150,000 فرنك 300,000 فرنك في الشهر، الوقت اللي غادي نخلص هذا العدد نفسه نخلصه في التريتات من دابا 15 عام ولا 20 عام غتكون ديالي. شوف إبليس اش كيف كيلبس على الناس، سبحان الله. واش غادي نقول لكم، راه الكثرة على هذا النوع إلا من رحم الله، ما نقولش العام ولكن الكثرة، هذا الحساب الفارغ الخاوي، ما تشوفش راسه أنه قد وقع مع الشركة أو مع المرابي مثله قد وقع معه عقد الربا، أي عقد الحرام التعامل بالربا. ثانيا، هل في الوجود من يملك عمره حتى يكمل 15 عام ولا 20 عام ولا 30 عام وهو يتعامل؟ معناه هذا إصرار على الربا، لأن النية مسبقة ديال الإصرار، غادي يبقى يتعامل على التعامل 15 عام ولا 20 عام تتولي ديالو وهكذا. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا إذا لم يستحل له من بداية الأمر، أما إذا قال حلال وما فيه شيء وهذه ضرورات العصر خلاص انتهى الأمر بقى كلام. قلت ولكنهم يقصدون ضرورة تملك الشيء، التملك باش تولي ديالو، هل هذه ضرورة؟ ما عمرها كان ضرورة، كالمسكن أو السيارة أو غيرهما، والتملك ليس ضرورة، إن لو كان ضرورة لأمر الله بالتملك أمر وجوب، ولو كان واجبا لكان كل من لم يملك مسكنا أو سيارة آثما، لأن الله أمره لو كان مأمور بالتملك، فإذا لم يملك يكون آثم، وهذا لا يقول به عاقل فبالأحرى الدين، وهذا غير واقع وغير صحيح لا في العقل ولا في الشرع، فالله لم يأمر الناس بالتملك ولم ينههم عنه إن أرادوا التملك بالحلال، خلاص بغيت تملك ملك بالحلال، الآن أتحدث عن تملك بالحرام، أما يكون حلال أملك ما تستطيع، غير ما تبذرش أو لا تسرف، وإنما نهاهم عن التملك بالحرام في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، مش يأكل، لا إنما كونه عبر بهذا لأنه الأكثر استعمالا، وإلا في الحقيقة المتعامل بالربا، لأن التعامل بالربا يؤول إلى الأكل، حينما يكسب المال من الربا يؤول إلى الأكل. قلت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ليعطيه وكاتبه، شعن واحد جيسه وقال أنا معي أنا غانت الدون وأنت داخل، وشاهديه وقال هم سواء. رواية مسلم هم سواء، في رواية الترمذي ما عندوش حال الحديث تماما، ولكن ما عندوش هم سواء، رواية مسلم هم سواء، فاش سواء في التعامل وسواء في الإثم وسواء في الحرمة وسواء في اللعنة، هم سواء حكم واحد يعني. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اهجروا أيها المسلمون كل قول وكل عمل يؤدي إلى التفريق بين الزوجين، واهجروا أيها الأزواج التسرع في إطلاق لفظ الطلاق، لأنه يوقعكم في مشكلات يصعب إيجاد الحل لها. أيتها الزوجات اتقين الله في أنفسكن وأزواجكن، لا تغضبنهم بتصرفاتكن ومعاملاتكن فليلجأوا إلى الطلاق فيلجأوا إلى الطلاق، ولا تتسرعن فتطلبن منهم الطلاق. واهجروا جميعكم هذه المعاملات والتصرفات، لأنها تغضب الله وتوقعكم في الورطات التي لا تستطيعون الخروج منها. لا تغضبوا بعضكم بعضا بأقوال وأفعال وتصرفات وسلوكات تؤدي بكم إلى سوء العشرة فيما بينكم، وتعرض أبناءكم إلى الضياع، تعرضهم للضياع، نسأل الله العفو والعافية. وقد ذكرت هذه المسألة المتعلقة بالطلاق لأنني رأيت حالات رجعت في قضية الطلاق ثلاث، بل جاءتني امرأة ورجل وصلوا الطلاق أربع مرات، مشي ثلاثة أربع مرات ولا زالا يعيشان مع بعضهم البعض. واش احنا في الإسكيمو؟ واش احنا في أطراف الأرض؟ لا دين بيننا، لا نسمع دين، لا نفهم دين، سبحان الله. يقع في هذا من يجهل الدين أصلا، أو يلا أسلم ما زال ما عارف ولو على الدين. نحن مسلمون أبناء المسلمين، أبناء أبناء أبناء أبناء المسلمين، ونحن في المغرب عرفنا الدين من القرن الآخر تقريبا، آخر القرن الأول الهجري، لأن الأندلس فتحت عن طريق المغرب في بداية القرن الثاني الهجري، طارق بن زياد وموسى بن نصير وزهير بن القاسم البلوي، هؤلاء الذين أتوا لفتح إفريقيا، وأعني إفريقيا الشمالية كلها توصل المحيط الأطلسي، سبحان الله. ومع هذا يقول الآن مسلم ومسلمة هذا الكلام، تبقى الرابعة وجوه يقول احنا لا يجازك بيخ، شوف واش احنا باقي عندنا شي علاقة، سبحان الله. وشوف شكون اللي شككهم وقال لهم ودير علاقتكم ماشي صحيحة، وإلا لاستمروا حتى الوفاة، اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذه مش مرة واحدة، مرات طلق ثلاث بعدها مرات، ومش بعيد غير قريب، مرات مش مرة. أيها المسلمون أيتها المسلمة تعلموا دينكم، تعلموا دينكم هو حجتكم عند الله، ماذا تقولون لربكم؟ إذا مات المسلم وعمره 80 عام 90 عام 70 عام 60 عام يجهل أساسيات دينه، ما حجته عند الله؟ أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون حسنوا علاقاتكم بالله تعالى بالإيمان والعبادة والطاعة والتقوى، تزينوا بالإيمان والعبادة وخلق الصبر والتواضع والوفاء بالوعود والعهود، واحرصوا على الاستقامة في حياتكم، وتعاونوا فيما بينكم على ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، اهجروا المعاصي كلها واحرصوا على طاعة الله في المعاصي تحرم العصاة المذنبين من استجابة الله لهم إذا دعوه. إن الأرض إذا أقحطها الله أقحطها القحط، أصابها بالقحط انعدام المطر، حبس عن المطر، فأصابها القحط، والقحط انحباس المطر ويبس الأرض، تضرر كل من عليها، قاعد على الأرض يتضرر لأن الأرض يبست من قلة المطر، والناس سئموا قلة المطر، والماشية ضاعت من قلة المطر. سبحان الله، معنى كل من في الأرض ينتظر غيث السماء أن يغيثهم الله عز وجل بما يكون رحمة لهم. قلت وإذا أقحط الناس أصابهم الذعر والقلق فتضرعوا واستغاثوا فمن المغيث، من المغيث، من المغيث؟ والحمد لله ولا يحمد على مكروه سواه. أن الغيث ليس بأحد، لو كان بيد أمريكا ولا بيد روسيا ولا بيد الصين ولا بيد اليابان ولا بيد الاتحاد الأوروبي مثلا لضاع أهل الأرض. ويعلم الله قرعة دي الماء مش حلقات سوا، ولكن هذا ملك الله سبحانه وتعالى. قلت لا مغيث للأرض ومن عليها إلا الله رب العالمين. ألا يعلم الناس أن معاصيهم الكثيرة المتنوعة تكون سببا في انحباس المطر؟ والحمد لله أنا ليس حديثي الآن عن المطر، لأننا قد رحمنا الله والحمد لله، اللهم زدنا من الخير ولا تنقصنا الحمد لله، لكن هذا جاء في معرض الكلام، أي أننا في أمس الحاجة إلى أقل شيء، وأننا مستغيثون ولا مغيث لنا إلا الله في كل شيء، ومنها إذا انحبس المطر فالناس ينظرون إلى الأعلى. نعم، ما ترك الناس معصية إلا عصوا الله بها علانية جهارا ليلا ونهارا، يريدون أن يستجيب الله لهم وهم لم يستجيبوا له فجاهروه بالمعاصي وهم يتلون من كتاب ربهم في سورة الأعراف، وهم يتلون أي المسلمون يتلون من كتاب ربهم في سورة الأعراف، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، أي حين ينحبس المطر ويكون الناس في الضرورة في الشدة لو اتقوا الله لأسقاهم الله. وفي سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، في حالة ماء إذا وقع هذا. ونحن الآن كما قلت لا أتحدث عن المطر لأننا والحمد لله قد رحمنا الله عز وجل. أيها المسلمون استجيبوا لله يستجب الله لكم، وخافوه في السر والعلن، واحفظوا دينه بتطبيقه في أنفسكم ومناحي حياتكم يحفظكم ويسددكم ويغيثكم، وتوبوا إليه يتوب عليكم ويرحمكم، لا تبعدوا أنفسكم عن الله بالمعاصي فهي سبب القحط والفتن والبلايا والأزمات والغلاء وذهاب البركات. فالله الله يا عباد الله جددوا إيمانكم واستمسكوا بدينكم واحرصوا على أخوتكم واستعينوا بالله على تغيير ما بأنفسكم. قال الله تعالى في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال تعالى في سورة الأنفال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. أرجو الله أن يفقهنا في ديننا، أرجو الله أن ينفعنا بما قلنا وينفعكم بما سمعتم، نرجو الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.